واتل ما I said. وقففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين وفجرنا خلالهما نهرا. وفجرنا خلالهما وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سويك رجلا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي لكن هو الله ربي لا هو الله ربي لكن هو الله ربي ولا ولولا إذ دخلت جنتك ولولا إذ دخلت جنتك قلت ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء Oh, صدق الله العليم.